قال سبحانه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. والآية في هذا معنى كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ويأسروا به شيئا. ويقول ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبادة حق الله وحده، هو الذي يستعان به ويستغاث به. أما المخلوق إذا كان حيا فلا بأس أن يستعان في ما أقدر عليه، الحي الحاضر، تقول لها: أعني على إصلاح سيارتي، لا بأس. أعني على تعليم بيتي، لا بأس، حاضر يسمع كلامك ويعينك. أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالجن، هذا كفر أكبر وسكون أعظم، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هنالك رجل مصاب بمرض سلس البول، وهو شيخ كبير، وأكثر الأحيان وفي أغلب الأوقات يكون فراشه غير نظيف ولا يستطيع السيطرة على نفسه، وأيضا لا يستطيع القيام من فراشه بسهولة، فهل تجوز له الصلاة على حالته هذه؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليه يتوضا لكل صلاه، يتحفظ بحرقه نحوها على فرجه، ويغسل ما اصاب بدنه وثيابه، او يغسله له زوجته او اولاده، ويجزئه ذلك. كل صلاه يتوضا، ولو ان خرج بعد ذلك في الوقت، فيتوضا للظهر ويصلي ويقرا القران ويصحف، لا باس، حتى يجي وقت العصر. إذا وجد وقت العصر يعيده الله إذا خرج من الشيء، وهكذا المغرب، وهكذا العشاء، وهكذا الفجر. والفراش يطهر له، عليه رداء طاهر صلي عليه كل صلاة. إذا كان به أصابة بول يوخر بداله، أو يغسل ما أصابه في كل وقت. وإذا نزل به شيء وهو يصلي لا يضره، مثل الاستحاضة التي ينزل بها الدم دائما. فاتقوا الله ما استطعت، لكن في الوقت، إذا خرج الوقت يعيد الوضوء ويعيد ويغسل أصابع ثوبه أو يبدل، وهكذا. فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من الخبر بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في أحدها تقول: لقد قرأت في بعض الكتب أن صلاة التراويح 20 ركعة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم ترد عن عمر بن الخطاب كما يزعم بعض الناس، فهل صلاة 20 ركعة بدعة أم هي جائزة ولا حرج فيها أبدا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التراويح ليس فيها حد محدود، من صلى 20 فلا بأس، من صلى 30 فلا بأس، من صلى 40 فلا بأس، من صلى 11 فلا بأس، من صلى 13 فلا بأس، من صلى أكثر أو أقل فلا بأس، أبوها واسع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حده عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا عمر رمضان وغيره. فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فأبان صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلى 10 يطلب واحدة بعد ذلك، صلى 20 يطلب واحدة، صلى 30 يطلب واحدة، صلى 40 يطلب واحدة، صلى 100 يطلب واحدة، ما في حد محدود. ما قال صلاة الليل 10 ولا 20، ما صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشى الصبح، يعني لو بدأ الصلاة خشى الصبح يطلب واحدة، وهكذا في أول، لو أوتر في أول الليل يصلي ما قسم الله ولو يطلب واحدة، أو في جوف الليل كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بتسع، وكان في الأغلب يصلي 11، يصلي من كل 2 وتسع واحدة، وربما صلى 13، صلى 12، 2 ثم وتسع واحدة. هذا هو الغالب فعله صلى الله عليه وسلم. وربما نقص فصلى 7 أو 9 أو 5 أو 3، لكن الغالب والأكثر يصلي 11، وفي بعض الأحيان 13، ولكن ما نهى عن الزيادة عليه الصلاة والسلام، من شاء زاد.